يقانص أمر الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وفيه أيضا مصلحة خامسة، وهي قضاء وطر المتقدمين إلى النساء الذين هم أكفاء في الدين والخلق.